وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وذلك أجدر أن تعرفوا نعمة الله عليكم. يعتبر هذا الحديث من تهذيب النفس وعلاجها وميزان القناعة وموجب الرضا بما أعطى الله سبحانه وتعالى. انظروا بمعنى تأملوا، لأن الإنسان دائما وأبدا يحب المنافسة ولا يريد أن يرى من هو أحسن منه، إلا الولد. يقولون إن الإنسان لا يحب أن يكون أحدا أحسن منه إلا ولده، فإنه تقر عينه إذا رأى ولده أحسن منه، لأنه يشرف بهذا الولد ويسعد به، كما قيل: كم أمة شرفت بابن لها ولد، كم على بابن ذرى رتب، كم أب على بابن ذرى رتب، كما علت برسول الله عدنان. الولد يكون نبيها فتخر عين أبيه وتفخر به القبيلة كلها. وهنا الإنسان من حيث هو يريد أن يكون أحسن من جميع الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم العقول وقسم كل الأعطيات، نحن قسمنا بين معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير. فاقتضت حكمة الله سبحانه أن يفاوت بين الخلائق، لا لهوان الناس عليه ولا لقلة الموجودات عنده، خزائنه ملأى لا تغيض يداه. لو أن ما في الأرض جميعا اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل إنسان مسألته فأعطى الله كل من سأل سؤله، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط أدخل في البحر. الإبرة لما تدخلها في البحر وتطلعها مش نقصت منه. وهذا من الأساليب النبوية التي تعبر عن المعنوي بالمحسوس أو بالظاهر، وهو أسلوب القرآن الكريم. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، مثل للمشركين الذين يدعون من دون الله، كالذي يشرك بالله ويدعو غير الله كإنسان شديد العطش، وقف على حافة بئر أو نهر والماء بعيد، فمد كفه إلى الماء مبسوطة، ما هو مقبوضة، مبسوطة، ينتظر أن الماء يأتي في يده ليرفعها إلى فيه، وما هو ببالغه. مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وش بيت العنكبوت؟ وش يفيد؟ وش ينفع؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. فالقرآن يأتي بتصوير المعنوي بمحسوس ليكون ذلك أدعى إلى التصور والفهم. زي الآن ما يعملون الرسم البياني ولا الكاريكاتور كما يقولون. فالله سبحانه وتعالى قسم أرزاق العباد بحكمة من عنده، وكما في الحديث عطائي كلام كن فيكون، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله ليبتلي الغني بالغنى ويبتلي الفقير بالفقر لينظر أيشكر هذا أم يبطر. إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. أيصبر هذا أم يشتكي ربه على الناس؟ كلا، إنما هي عطاءات وابتلاءات. ومن جانب آخر ربك حكيم عليم، حاكم عادل، ميز هذا ولم يعطي هذا في نظرنا نحن. والتحقيق أن كل عطاءات الله لعباده سواء، لكن بمعايير ومقاييس مختلفة. يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لو نظر الناس إلى أعطياتهم لوجدوا أنفسهم سواء. كيف سواء وهذا عنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وهذا بالطاوي من الجوع، وكيف يكون سواء؟ قال: إن منعه المال أعطاه العقل، إن منعه المال أعطاه العافية، إن منعه الولد أعطاه الرفقة والصداقة خير من أولاده، إن منعه كذا أعطاه كذا. ولا مال أعوز من العقل. العقل هو مقياس الإنسان حقيقة، لأنهم كما قالوا الإنسان حيوان، ولكن حيوان ناطق، وناطق ليس معناها متكلم، عنده الذاكرة وقوة الفكر والنظر والاستنتاج والتصرف الذاتي، فبهذا كان إنسان، بخلاف الحيوانات لها غرائز تمشي عليها ولكن لا تبتكر ولا تختار ولا يكون لها تصرف غير غرائزها التي فطرها الله عليه. فإذا كان لا مال أعوز من العقل. وبالمناسبة سئل شخص موجود، شخص عالمي رياضي، قيل له: كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي؟ قال: نعم. قال: في دماغي. كيف في دماغك؟ قال: عقلي، عقلي هو رأس مالي. قال: نسألك عن رصيدك في البنوك. قال: هذا ما هو رأس مال، هذه بس أشياء مودعة، وليس لي من رصيدي في البنوك إلا حفظ الرقم. قالوا كيف هذا؟ قال نعم، لو كنت في الفلات في الخلاء واحتجت إلى كأس من الماء وليس عندي، ماذا أفعل برصيدي في البنوك؟ هل تنفعني هذه الأموال؟ لكن عقلي ينفعني في أن أفكر وأدبر كيف أحصل على كأس الماء. فإذا كان هذا إنسان منهج حياته القوة ويرى حقيقة أن الأموال المكدسة في البنوك لا تنفعه عند الشدة، وإنما العقل هو الذي ينفع. إذن أعطيات الله لعباده متعادلة. تجي إنسان حرمه البصر، عوضه قوة في العقل والإدراك، منعه نعمة السمع، عوضه قوة في البصر في القلب. إذا مرض بعضو من الأعضاء عافاه في الآخر. فكما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو نظر الناس في أعطياتهم لوجدوا أنهم كلهم سواء. ولكن الإنسان بنظرته العاجلة لا يعمل هذه المقاييس، إنما ينظر في شخصية الإنسان معافا أو مبتلى، وفي ظاهر ماله وما عنده قليل أم كثير. هذه هي مقاييس الناس، مع أن معافى أو مبتلى هذا مقياسنا نحن البشر. والمقياس الحقيقي في القوة هي قوة النفس وضبطها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة الذي يسرع الناس ولا يروح يصارع الثيران، هذا ما هو القوي. الجمل أقوى منه، الفيل أقوى من 10 مثله، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهذا إيش؟ مقياس جديد للقوة والضعف، قوة النفس وضعفها. وكذلك الغنى والفقر، من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس اللي ما عنده فلس واحد من الفلوس. قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، ما عنده شيء. قال: لا، ليس هذا بالمفلس، لأنه ربما وجد من يهديه هدية، من يتصدق عليه، من يفعل معه ما يسد حاجته. ليس المفلس من لا درهم ولا دينار له، ولكن المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، رسم الكبير، ولكن قد سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وفعل هذا، فيؤخذ من حسناته فيوفى ما عليه لغيره. فإن أوفت حسناته ما عليه سلم، وإن لم تفي أخذ من سيئات خصومه وألقيت عليه فألقي بها في النار. كم كان عنده من حسنات؟ أمثال الجبال، ولكن فين راح؟ يقدر أقول: يا أبويا سلفني حسنة حسنتين؟ قالوا: لا، كل يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه. سبحان الله، قدم الأخ، لأن الأخ في الدنيا أول من يناصر أخاه، لأن الأب قد يكون شيبة ما يقدر يسوي شيء، فالأخ هو الذي يسارع إلى نصرة الأخ. وأمه وأبيه، أم مش هتسوي له حرمة مسكينة يلا تشيل نفسها. زي ما سمع رجل أعرابي يطوف بالبيت، اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي، هو ماشي وراه شوية استوقف وقال يا أخي أبوك ما تدعو له؟ قال لا، أمي حرمة ضعيفة، أبوي رجال يدبر نفسه. يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه. فإذا لم يكن هناك سلفة ولا قرب حسنة ولا صدقة ولا أحد يزيد عن عنده ويقول يا رب زدني، ما هو بس يعطي غيره، لا. إذن مقياس جديد للإفلاس والغنى. الدنيا بتتعبر ويمشي حالها، يجوع يوم ويشبع يوم، واللي يأكل مرة ويجوع مرة، القطار ماشي ما هو متوقف، وحينزل عند محطة المعهودة له، بخلاف الآخرة. وهنا الإنسان في الحياة مع المجتمع يتطلع، وهنا يوجهنا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إما أن ينظر إلى مثيله، وهذا ما فيه غوانا، لا حسد ولا غبن ولا تمنيات، زيك زيه شبغى منه، لكن إذا نظر إلى من أسفل منه أو نظر إلى من هو أعلى منه، لهذه النظرة تأثير في النفس يؤثر على السلوك. فأنت بين شخصين، أنت الثلاثة ماشيين في طريق، أحد الشخصين مليونير والآخر عنده 20 ريال 25 ريال، أنت معك 1000 ريال. إذا نظرت إلى المليونير تبغى ماشي تترنح تايه دايخ، وين المليونير؟ متى أحصل؟ هذا أخذ هذا وجد، وش 1000 يعني أمام المليونير؟ احتقرت 1000، كأنك احتقرت وازدريت نعمة الله عليك بال1000. فسألت الثاني وش عندك يا فلان؟ قال والله أنا عندي 100 ريال. ها رجعت على نفسك، هذا عنده 100 والله أنا عندي 1000، ولا 1000 أحسن من 100 10 مرات. صار لل1000 عندك إيش قيمة؟ أنت لست معطي أبو 100 من 1000 شيء، ولست آخذ من المليونير شيء، كل حب عنده. فإذا نظرت إلى من هو أسفل منك أبو 100 ريال اعتبرت نفسك جليونير، عندك 1000 يعني يتضاعف عن اللي عند صاحبك 10 مرات، وأنت رفعت رأسك. وإذا اتجهت الجهة الثانية غمضت عينك وخرخت رأسك، وش اللي يحوجني لهذا؟ وقد بين صلى الله عليه وسلم أن حظ الإنسان من كل ما في الدنيا ليس لك منها إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، وغير هذا مال وارث. المليونير هذا ماذا يفعل بملايين؟ ملايين ماذا يفعل بها؟ يبلعها يأكلها؟ لا، يأخذ منها ما يأكل فيفني، وما يلبس فيبلي. ركب سيارة ب200,000 ريال كما يقول ولا أكثر، وهذا ركب تايوتا ب25,000 ولا مستعملة 20,000، هذا راكب وهذا راكب، بس هذا مرتاح شوية ويقدر يسرع، وهذا مشي حال، هذا راكب درجة أولى، هذا راكب درجة سياحية، ستصلون في وقت واحد وتنزلون في مطار واحد. وهنا يقول العلماء هذا النظر يكون بالتدرج، أولا في بدنك، إن كنت معافى بحمد الله انظر إلى من ابتلي بالمرض، أي نوع من أنواع الأمراض عضوي أو غير عضوي، فتحمد الله وتشكره على صحتك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به خلقه. ثم تنتقل إلى أمور الدنيا، نظرت إلى نفسك فعندك ما يكفيك، موظف متوسط، راتبك كافيك، لا تحتاج أن تمد يدك ولا عندك رصيد في البنك، اللي جاي عامل حسابه على اللي رايح، ميزانية متعادلة الحمد لله. حينما ترى إنسان يأتي ويتوجع لك، انتهى ما عندي كذا، اعمل معروف، ان كان عندك 20 ريال ولا 50 ريال ولا 10 ريال، انت تحمد ربك على ما انت عليه. شوف زميلك في العمل ترفع وحصل على زيادة في الرواتب، مكافآت، نفسك تلحوك، ليش انا ما احصل؟ طب انظر لهذا الذي دونك في المرتبة وربما حصل عليه اضطرار وتأخير، خصم عليه من راتبه، ما هو بس زيادة خصم عليه، يجب أنت أحسن في هذا. فالنظر إلى من هو أسفل من الإنسان في بدنه وفي ماله، كذلك الولد، رزقك الله ولد ولا ولدين ولا بنت ولا بنتين وهديهم الله لك على استقامة وهداية وإسلام طيب، جارك عنده 10 أولاد لكن ما هو محصل ولا واحد منهم، كل واحد واخد اتجاه على حدة، وش نفعك العشرة الأولاد؟ وش نفعه العشرة الأولاد؟ ولا أنت عندك 4 بنات 3 أولاد وكذا، جاء الليل هم حولك، تراهم في الصباح وفي المساء وتطمئن عليهم والسمع والطاعة. فنظرك لأبي 10 أولاد ربما تتطلع وتستقل ما عندك من ولد وبنت، لكن إذا وجدت حقيقة أمرهم وجدت نفسك أحسن من هذا بكثير. ربما ولد واحد لكن يعني والديه، وأنت عندك 10 أولاد هديهم الله وسلك المسلك طيب. إذا تحمد الله على ما أعطاك الله، ولو كثرة أولاد في حسن سلوك هذه نعمة كبيرة. فالنظر إلى من هو أسفل منك في بدنك وصحتك وفي مالك وعيالك، والنظر كذلك إلى من هو أعلى منك في كثرة أولاده، لعل الكثرة هذه منقص حياته، في وفرة ماله لعل هذا المال لا يقوم بحقوقه ولا يعرف حق الله فيه ودفعه إلى أن يسير في كل الشعاب بعيدا عن الخط السوي، يبقى وفرة المال معه وبال عليه. فترجع أنت إلى ما أعطاك الله بالقدر الممكن وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. من العلماء من يقول النظرة هذه تكون عامة في الدنيا والدين، وبعض يقول لا هذا خاص بأمور الدنيا، لأن في أمر الدين وسارعوا، مش أسرعوا، لا سارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمر الدين على المنافسة والمسارعة. انظر إلى من هو أعلى منك في الدين، أي في الاستقامة ووفرة العمل الصالح، يتصدق بما زاد معه أو لا يقصر مع المساكين، يصل رحمه، يطلب العلم، يقوم الليل، يصوم من النهار ما تيسر له. انظر إلى هؤلاء كي تعمل مثلهم. والبعض يقول لا، انظر أيضا في الدين إلى من هو أسفل منك، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك قد يأتي النشاط والمنافسة، ولكن يخشى من تجاوز الحد إلى أن تأتي إلى درجة تعجز فيها. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشخاص أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فاستدعاه: ألم أسمع أنك كذا وكذا؟ قال: بلى يا رسول. قال: لا تفعل، صم وافطر ونم وقم. وجاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى أخيه أبي الدرداء يزوره، فلم يجده ووجد زوجه، وجدها بثياب فضل ما عندها عناية بنفسها بشيء. قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ وش هذا، وضع امرأة لها زوج؟ قالت: إن أخاك لم يعد له حاجة في النساء. قال: ليش؟ قالت: ليله قائم ونهاره صائم. بدل ما كان يقولها سلمي عليه لما يجي، جلس حتى جاء. قال: أنا ضيفك الليلة. فلما صلي العشاء وتناول طعامهم العشاء نام. بعد قليل قام أبو الدرداء يتوضأ، مسكه سلمان وقال: نم، عليك ليل طويل. نام. لما انتصف الليل جاء قائما، قال: نم. نام ثلاث مرات وهو يرده إلى النوم، إلى أن جاء وقت السحر فقام فقال: قم الآن، قم زمتك. من الغد قدم له طعام الإفطار وقال: كل. قال: وان؟ قال: أنا صائم. قال: لا، ما أكل حتى تأكل معي. وغمس يده في الطعام وأكل. من الغد ذهب أبو الدرداء يشتكي سلمان على ما فعل به، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. إن سلمان لما أصبح النهار وأفطر قال: إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق. الزور قيل هو هذا الزور، وقيل الزائر، كما جاءه سلمان زائرا له، وسمي الزائر زائرا لأن فيه التزوير، وهو الدائرة ما بين استقامة الفم أفقي والحلق إلى عمودي، الزاوية هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فأنت لو نظرت إلى، كنت أنت تصلي المكتوبة وما تيسر لك من الوتر في آخر الليل، وإن تيسر لك صوم اثنين أو خميس أو كذا من أي شهر صمت أو لم تصم وماشي، فنظرت إلى مثل أبي الدرداء ونافسته، سترجع إلى فترة تعجز عن هذا. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وسلم فرد عليه السلام ولم يظهر حفاوته به. قال يا رسول الله أما عرفتني؟ قال لا. قال أنا الذي جئتك العام الماضي في كذا وكذا. قال وما لي أراك نضو الخلقة، لما جئتني العام الماضي كنت طيب وناضر وخلقة مكتملة. قال ما طعمت نهارا مذ فارقتك، يعني من يوم ما فارقتك وأنا إيش وأديم الصيام. قال قد أرهقت نفسك، صم من الأشهر الحرم وأفطر. والأشهر الحرم رجب و... وإيش نعم القعدة، أشهر الحج القعدة والحجة والمحرم ورجب الإيش الفرق. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم من كل شهر 3 أيام. أطيق أكثر من ذلك، صم الاثنين والخميس. أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق. قال لا، هذا صيام أخي داود، خير الصيام صيام أخي داود، ما في أقل من هذا، صم يوما وأفطر يوما. مدى الزمن بهذا الرجل وكبر، وكان قد عاهد رسول الله أن يصوم يوما ويفطر يوما فلم يستطع، فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. فهنا يا إخوان الزيادة أخت النقص، بمعنى أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أنت لما تبغى تشرب الشاهي عيار البراد عندك ملعقتين، لو جاء واحد وحط لك 4 ملاعق تقدر تشرب هذا الشاي ولا تحول إلى شربت؟ ما صار شاهي، أفسده عليك. كما لو جاء به إليك بدون سكر مرة واحدة تيجي تشرب وما تقدر تشرب مر. وكذلك ثيابك الذي تلبس إن زاد عن الكعبين في النار، إن رفع إلى كثير ملفت للنظر، وهكذا إذا كان واسع فضفاض تضيع فيه، وإذا كان ضيق ما تستطيع تلبسه إلا كذا، كان مثل ثياب النساء غير المسلمات. فالشيء المعتدل كما يقول الحكماء، الحكمة وسط أو الفضيلة وسط بين طرفين، طرفي الإفراط والزيادة والتفريط والنقص. والقرآن الكريم صور هذا المعنى في قضايا كثيرة، لكن من أبرز قضايا بيان الفضيلة بين الزيادة والنقص قضية مريم وعيسى عليه السلام. قضية مريم وعيسى نعلم ماذا قص علينا القرآن فيه. لما رزقها الله عيسى وجاءت به قومها تحمله، ماذا قال اليهود؟ شيئا فريا، ما كان أبوك امرأة سوء، ما كانت أمك بغية، يعني أشياء تهم مثل الجبال. لكن الله سبحانه وتعالى جعل براءتها في موضع تهمتها. من يدافع عنه؟ ما حد يقدر. فأشارت إليه، طفل شيلاء توها ولدان، شاورت إليه، لن أكلم اليوم إنسيا، الجواب عند هذا. فاستخلصت منهم الحجة عليهم، كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ احنا مجانين؟ تستخفي بنا؟ نكلم طفل؟ عاجلهم بالإجابة، قال إني عبد الله. سدا للذريعة والباب عندهم كما وقع من النصارى فيما بعد، إني عبد الله، يعني لا تعبدونني لأنني عبد لله. آتاني الكتاب. طب عبد الله معناها برئت مريم من التهمة، لكن زيادة في البراءة وتكريما لتلك الشخصية، آتاني الكتاب. أتاك الكتاب وانت لسه في الكفولة، أتاك الكتاب، متى حفظته، متى علمت؟ عطاء الله ليس يعلل، وجعلني نبيا و إلى آخر، أوصاني كذا، وبرا بوالدتي. بينما جاء النصارى ماذا قالوا؟ قالوا إيش؟ عيسى ابن الله. اليهود نوهوا بالتهمة والقذف شيئا فريا، والنصارى يقول ابن الله. يعني ما نقول فرق بين السماء والأرض، فرق بين الحق والباطل والنور والظلام. جاءت هذه الأمة كما قال عمرو بن العاص للنجاشي لما أرسلته قريش لمن هاجر إلى الحبشة من المسلمين، وجاءت وقعة بدر فقتل فيها صناديد قريش، فأرادوا أن يكيدوا للمسلمين بأن أرسلوا وفدا إلى النجاشي أن ابعث لنا من عندك من المسلمين. النجاشي كان بينه وبين قريش وأهل مكة صداقة، ويتزاورون ويتبادلون الهدايا، فجمعوا هداياهم وجاءوا ودخلوا على النجاشي وقالوا له جبنا وجبنا وكذا وكذا. ثم قالوا أيها الملك، إن قوما منا خرجوا عن ديننا وهاجروا إلى بلدك ولم يدخلوا في دينك، وأرسلنا أهلهم أن تردهم معنا إليهم. فكان من حكمة الملك، أو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم أولا، إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد بأرضه، أرى لو هاجرتم إليه لكان خيرا لكم أو حتى يأتيكم فرج. فهاجروا إليه، ومن عدله قال لهؤلاء، لا والله لا أسلمهم إليكم، قوم رغبوا أرضي عن غيري، لابد أن أستدعيهم وأسمع منهم. فأرسل إليهم. يقول جعفر الطيار، والله لكان يوما عصيبا علينا، احنا سمعنا بأن عمرو بن العاص جاء، وعمرو بن العاص داهية، فلما أرسل إلينا النجاشي ماذا يريد؟ خوفوا. فقال لمن معه، لا أحد يتكلم عند الملك وأنا خطيبكم. فدخلوا عليه، حينما أقبلوا عمرو جالس جنب الملك، قال انظر لن يسجدوا إليك كما سجدنا. وفعلا دخلوا معتدلين ما سجدوا. فسألهم، لم لم تسجدوا كما سجد قومكم؟ قالوا أيها الملك، نحن لا نسجد إلا لله، قال وكيف ذاك؟ خطب خطبته الشهيرة الطويلة: كنا في الجاهلية يأكل قوينا ضعيفنا، وكنا نعيش على السلب والنهب، وكنا نقترف الزنا ونغتصب المال ونفعل ونفعل ونشرب الخمر ونقطع الرحم و حتى بعث الله رجلا منا نعرف نسبه ونشأته، فأمرنا بعبادة الله وحده وترك الأصنام، وأمرنا بالصدق في الكلام، وأمرنا بأداء الأمانة، وأمرنا بالصدق، وأمرنا بالمعروف، وأمرنا وإلى آخره. عمرو بن العاص شاف المسألة تفلت منه، ميل الحرب الباردة كما يقولون، سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم، هذا آخر ورقة يلقيها كما يقولون. الملك سمع منه قال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم بين اليهود والنصارى على طرفي نقيض، شيئا فريا ابن الله، ثالث ثلاثة. فقال جعفر: نعم، نقول ما قال الله فيه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه كذا كذا، ومريم كنت، وذكر قصته وأمره في القرآن. ماذا قال النجاشي؟ أهوى إلى الأرض وأخذ قشة في التراب ورفعها وقال: ما زاد محمد في عيسى على ما في التوراة والإنجيل، وما أنا عليه، اذهبوا فأنتم السيوح. والسيوح بلغتهم الأحرار وفي ضمانه، ردوا عليهم هداياهم. فرد هداياهم عليهم وحفظ هؤلاء الذين ارتضوا أرضه وحمايته لدينهم. يهمنا ما تقولون في عيسى، فالزيادة والنقص طرفي نقيض والوسط، كمثل آدم، آدم خلقه من تراب، وعيسى خلقه من امرأة بولد أب. وكما يقولون منهج التكاثر، بدأ الإنس من آدم ذكر، وخلق منها زوجها أنثى من ذكر، ثم غاير وخلق عيسى ذكرا من أنثى، أما بقية الناس وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والمتأمل يا إخوان في نظام المعجزات، القدرة الإلهية إمعانا في القدرة، تأتي امرأة من رجل مغاير لها في كل التكوينات الجنسية، هرمونات الأنوثة في المرأة غير هرمونات الذكورة في الرجل، حتى يقول الأطباء الملي لتر من دم الرجل 5 ملايين كرة حمراء، ومن المرأة 4.5 ملايين، يعني كريات الدم الحمراء في المرأة تنقص عنها في الرجل، يعني دمها خفيف شوية. فيخلق امرأة من رجل، وفي عيسى يخلق ايش؟ رجل من امرأة. لو خلق رجل من آدم أخوه ولده نقول هذا نسخة منه، لكن أنثى بخصائصها وذات رحم وتلد، وكذلك عيسى رجل مكتمل الرجولة ومن أنثى أنقص منه خلقة. إذن وجعل بقية الناس بثا، والبث الانتشار، رجالا كثيرا ونساء. فهنا قضية الإفراط والتفريط ما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفر الثلاث الذين أتوا إلى عائشة يسألونها عن أعمال رسول الله في البيت اللي هم ما يطلعون عليه، خطوة الله إنه لا يكون في خدمة أهله في بيته، يخسف نعلة، يحلب شاتة. قالوا ما عن هذا سألنا؟ عن عبادته. خطوة الله إنه ينام ويقوم ويفطر ويصوم ويأتي النساء. فسمعتهم خراء الستار يقول بعضهم لبعض: لا، هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن نبحث عن شيء يخصنا. فتعاهدوا فيما بينهم، واحد قال أنا لا آتي النساء أبدا، وآخر قال أنا لا أنام الليل أبدا، والثالث قال أنا لا أفطر نهارا أبدا. سمعت ذلك أم المؤمنين وانصرف الثلاثة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فصعد المنبر: أيها الناس احضروا المنبر. فخطب وتكلم: ما بال أقوام يقولون والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم وأعلم ما أتق، وإني لأنام وأقوم وأفطر وأصوم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا عرض في القمة، قيام بلا نوم، صيام بلا فطر، وش تبغى من الأمة أكثر من هذا؟ لا، لأنهم لا يستطيعون مواصلة ذلك. ولو سألنا من باب المجتمع الشخص اللي قائم ليله ماذا يصنع في نهاره؟ حين يعني تعطل إنتاجه. والشخص اللي صوم نهار ماذا حيعمل في نهاره؟ ما هو عاجز على الصوم، يعجزه. إذن المبالغة في العبادة على حساب مصالح أخرى. والدين الإسلامي إنما جاء لأمر الدنيا والآخرة، لأن الفكرة العامة أن اليهود غلبت عليهم المادة وضيعوا الدين، والنصارى بالعكس غلبت عليهم الرهبنة وقبعوا في الأديرة وضيعوا الدنيا. ولهذا تجد اليهود لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت فامتحنهم الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ذات الحيتان مشرعة، وتطلع لسانها لهم فيسيل اللعاب، لكن ما هو قادرين يعملوا، فاحتالوا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وتركوها، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخلت في الشباك، وراحوا يوم الأحد وسحبوا الشباك بما فيها. يا جماعة أنتوا الله نهاكم وأنتوا قلتوا ما نعمل وأنتوا كيف صدتم في السبت؟ قالوا أبدا، السبت إحنا يمين في بيوتنا ما سوينا شيء، احنا اخذناها يوم الاحد. ماديتهم حملتهم على الطغيان على اوامر الله والاحتيال لاكل المحرم. وكذلك لما حرم عليهم الشحوم جملوها، اذابوها، باعوها واكلوا ثمنها. طبعا ما هم بلعين الذهب والفضة، لكن استبدلوا بثمنها مأكولات وأكلوها. النصارى في الدير ما في عمل، رهبانية، والإسلام ماذا فعل؟ جمع بين الأمرين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني كانوا يبيعوا ويشتروا حتى أذن للجمعة، ما نترك العمل يوم الجمعة، لا نعمل، ولكن إذا دعا داعي الله أجبنا. فإذا قضيت الصلاة اجلسوا في المساجد وخذوا السبح واجلسوا في المحاريب، لا والله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ما قالش ارجعوا، الانتشار ما يمكن تحديده. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الصانع في مصنعه يصنع ويذكر الله بقلبه وبلسانه وبفعله، لا يغش في صنعته. التاجر في متجره يبيع ويشتري ويذكر الله بقلبه ولسانه وبمكياله وميزانه، لا يغش ولا يطفف ولا يبخس. وأحمد الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وأسأله التوفيق وأن يرزقنا القناعة بما أعطانا والرضا. ويقول القائل: الغنى في القلب في النفس والفقر فيها. الغنى فين؟ في النفس. والفقر فين؟ في النفس. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. والتعليل بالقناعة أساسه هذا الحديث: انظر إلى من هو أسفل منك أجدر بأن تعرف نعمة الله عليك في بدنك، في مالك، في أولادك، في هدايتك واستقامتك. إذن الغنى والفقر معنوي أو اعتباري أو نسبي،